منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحقل هو الحقل الثاني من حقول الإلحاد، وهو الإلحاد في النبوات. والإلحاد في النبوات على قسمين، يعني يقع الإلحاد في النبوات في قسمين، في الاصطفاء وفي حصر الاصطفاء، يعني إلحاد في الاصطفاء وإلحاد في حصر الاصطفاء. ما معنى الإلحاد في الاصطفاء وحصر الاصطفاء؟ الاصطفاء به كانت النبوة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله سبحانه وتعالى شاء وقدر أن يختار من عباده من يكون نبيا ورسولا له إلى العباد، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. فهذا النبي المختار هو نفسه لا يعلم متى يكون نبيا أو هل يكون نبيا، ولا يدري. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون. فالنبي لا يدري، إنما يصطفيه الله اصطفاء من عنده، وهو نفسه وذاته يفجأ بهذا، هذا الاختيار وهذا الاصطفاء. هناك أقوام ألحدوا في هذا الباب وأنكروا اصطفاء بعض الناس أنبياء، ومبنى هذا الإنكار وأساسه هو الحسد. فالله سبحانه وتعالى بين موقف المشركين من دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وموقف اليهود والنصارى من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبان أن مرتكز كفرهم به الحسد. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يعني اليهود كانوا ينتظرون نبيا منهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فكانوا يطمعون أن يكون النبي منهم، فلما لم يكن منهم كفروا. كذلك قريش كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن بعضهم كان يطمع أن يكون منهم، هذا يتبين في كلامي أبي جهل عندما قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، حملوا فحملنا، أطعموا فأطعمنا، سقوا وسقينا، حتى إذا تجاثينا بالركب وكنا كفر سير هان قالوا منا نبي، فمتى يكون لنا مثل ذلك والله لا نؤمن به أبدا. وكما قال سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وكما قال سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وبنوا على هذا الحسد أنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ألحدوا في النبوة وردوا هذه النبوة، وبدأوا يطلبون شروطا ومعجزات، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يطلبون ملكا، يطلبون كنوزا تلقى عليه، والله سبحانه وتعالى يقول له وسبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهو بشر وهو رسول، وهو لا يملك من أمره شيئا، وإنما اختار الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان بعينه أن يكون نبيا مرسلا من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الحسد بنوا عليه تكذيبه واتهامه تارة بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه كاذب وأنه مفتر وأنه يعلمه بشر، كل ذلك صدا لدعوته صلى الله عليه وسلم وكفرا به ولا دليل. بل كل المعجزات وكل الآيات الباهرات تؤيد أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، من تأييد الله له، من البشارات التي كانت في الكتب السابقة به، ومن مسلكه الشخصي وأحواله صلى الله عليه وسلم وموافقة دعوته لدعوات الأنبياء السابقين كذلك كمال شريعته عدا القرآن المعجزة الكبرى التي أعطيه والمعجزات الأخرى التي كانت تجرى على يديه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لإقامة الحجة على هؤلاء لكي يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصدقوا أنه مرسل من عند الله. فآياته باهرة، لا يمكن أن يكون كل هذا له وهو كاذب على الله سبحانه وتعالى، حاشاه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إلحاد في الاصطفاء في أصل النبوة، وهو لا شك أنه من أكبر الكفر وأعظمه، لأنه تقدم عندنا أن أصول الدين الكبار ثلاثة: إيمان بالله وبالنبي وباليوم الآخر. فهذا الأصل الثاني الكبير من أصول الإيمان الكبرى وهو الإيمان بالنبي، فإنكار النبوة أصلا ورأسا هذا لا شك أنه من أعظم الإلحاد، أعظم الإلحاد. هذا نوع، وهذا قسم من أقسام الإلحاد في هذا الحقل، حقل النبوة. القسم الثاني إلحاد في حصر الاصطفاء، يعني فيه إثبات لأصل النبوة ولا إشكال. فأصحاب هذا النوع من الإلحاد يثبتون النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يمتنعون من ذلك ولا ينكرون ذلك، وإنما إلحادهم في معنى الختم، يقولون الرسالة لم تختم بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم ينكرون حصر الاصطفاء في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، ويقولون هنالك أنبياء سوى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه يناقض أصولا محكمة في هذا الدين، كقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وإن كانوا يتأولون هذه الآية تأويلات باطنية، لكن إجماع الأمة، أمة الإسلام، على أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله في الحديث الصريح: لا نبي بعدي. لكن هؤلاء الذين ألحدوا في هذا الباب احتالوا في هذه القضية، وجاءوا بأقوال ظاهرها الإيمان بالنبوة وباطنها الكفر. فمثلا هناك من قال: كما أن للأنبياء خاتم، هناك الأولياء أيضا لهم خاتم، فهذا خاتم الأنبياء وهذا خاتم الأولياء. وأول من تكلم في هذه القضية الحكيم الترمذي في فترة متقدمة في القرن الثالث والرابع، وألف كتابا في هذا ختم الأولياء، وتبنى ابن عربي لاحقا هذا المذهب ونصره. الأمر الذي هو إلحاد في هذه القضية أنهم أسبغوا ووصفوا هذا الولي الخاتم بأن له من الأوصاف والمقامات ما يزيد ويفوق النبي، ولو لم يسمونه نبيا فله أكثر مما للنبي. معلوم أن النبي له من السمات والأوصاف ما هو أكثر من جميع الناس، من جميع أمته هو مقدمهم، فإذا جاء هذا فجعل خاتم الأولياء له مثل هذه الأوصاف التي هي فوق وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يقترب من أوصاف الإله، فهذا نوع من الطعن في ختم النبوة، لأنه أقل شيء في هذا أنه يتلقى أيضا وحيا كما كان يتلقى النبي الوحي. فهذا مذهب في هذا الإنكار وهذا الإلحاد. هناك مذهب آخر وهو مذهب ابن عربي الذي يزعم أن نبوة التشريع ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك نبوة أخرى ليست بنبوة التشريع، لا زالت باقية لم تختم. نبوة التشريع التي فيها أوامر ونواهي ووحي دائم فيها أحكام، هذه ختمت. أما نبوة ليس فيها تشريع خاصة بهذا الولي فهذه لم تختم. هذا مذهب في هذا النوع من الإلحاد. مذهب آخر أن النبوة ختمت في العرب دون العجم، وهذا كان يذهب إليه ابن سبعين، ابن سبعين من كبار الصوفية، وهو في زمن معاصر لابن عربي، جاء إلى مكة وجاور في مكة وجاء إلى غار حراء، كل ذلك يطلب وحيا ينزل عليه، وأحيانا ينزل عليه. وكان يقول فيما يقول: لقد تحجر ابن آمنة واسعة، ويقصد بابن آمنة النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا، لكن هذا من سوء أدبه، كان يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، كما كان يقول المشركون ابن أبي كبشة. طيب ماذا فعل حتى تحجر برأي ابن سبعين؟ قال: لقد تحجر ابن آمنة واسعة إذ قال لا نبي بعدي. إذا ماذا يقول يا ابن سبعين؟ يا ابن سبعين، ليقل لا نبي عربي بعدي. فابن سبعين يصحح ويقول الصحيح أن يقول لا نبي عربي بعدي، حتى يبقى باب النبوة مفتوحا على العجم، وهو من العجم، فهو يريد أن يكون نبيا. فهذا أيضا مذهب في إنكار حصر الاصطفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نحن نعلم في هذا العصر المعاصر فرقة القاديانية الأحمدية التي أنشأتها بريطانيا الاستعمارية إبان احتلالها للهند، عندما تبنت ميرزا غلام قادياني، فصار يدعي أنه نبي، أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى مرسل. وإلى هذا الوقت هم يزعمون هذا الزعم في حق ميرزا غلام. كذلك جماعة من النصارى أثبتوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا إنها نبوة خاصة بالعرب خاصة ولأمته خاصة وليس لغيرهم. كل هذا نوع من الإلحاد في النبوة، لكن في حصر النبوة وليس في أصل النبوة، وإن كانت من حيث الحكم هو بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض، كلها كفر، لكن إنكار أصل النبوة أكثر الكفر، وهذا دون ذلك لكنه أيضا هو في الذنب كفر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.